Book 2 37 شجرة بلرة في الطريق غوغوم هو يسافر بالموتورسايكل ار متسيكلتش مازيكو هو يسافر بالبسكليت ار كوشحفاتش مازيكو هو يذهب على الاقدام ار خسو ماكو هو يسافر بالسفينة. أر قحجة معكو. هو يسافر بالقارب. أر قاشجة معكو. هو يسبح. أر يس. هل هذا المكان خطر؟ مش شيشناغوا؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ ويزاقو غوغوغ وشخوزة وزيكوانر شناغوا هل التنزه؟ ليلاً خطر. تشيم وتيزيك وحانر شناغوا. لقد أضعنا الطريق. تغوشاغ. نحن في الطريق الخاطئ. تغوغو بخنج تزتيحاغر. يجب أن ندور ونرجع. قد غزاجن فاية. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ تدا وقشوتما خشتا. أيوجد هنا موقف سيارات؟ ماشينا وتوبا مش شئا. مونم تحبش نبش. كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ سد فديزرة مش وشتن وفيت. هل تمارس السكي؟ تسقوما واتيتشا. هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ ودكوين خما بتسقوركو ليفتم ويتصحى. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ مش بتسقوخر بجندو بشتنخ بلتششتا. مش بتسقوخر بجندو بشتنخ بلتششتا.